الواحدة والربع في القاهرة. عزيزي المستمع، عايز تسمعنا؟ تسمع نفسك؟ تسمع نبض الشارع في مصر؟ تدخل جوه العشة وجوه القصر؟ خليك معانا مع هنا القاهرة. هنا القاهرة، لقاء مفتوح على موجات البرنامج العام. القاهرة، ويتجدد معكم اللقاء وحروب الجيل الرابع. الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي، ومعكم فريق العمل دكتور هشام محفوظ، ميادة الفيشاوي على هندسة الهواء، أمان هلال، ودكتور محمد رفعت في الإخراج. نعم أيدوها، وإن أعلنت لها فاتبعوها، فمصر منزهة في الأرض، ومصر العلا وضمير العرب. الأنبياء وفرعون معجزة في البناء، إلى بيتها لجأ الأنبياء وفرعون معجزة في البناء، وأوصى الإله بها العالمين وقال ادخلوا أرضها آمنين. إن شاء الله نحن دائما آمنون، وكل من يأتي إلى أرض مصر الحبيبة يكون آمنا، لأننا إن شاء الله سيزداد استقرارنا حينما تكون كلمتنا جميعا واحدة. هنا القاهرة تحتضن هذه النافذة يوم السبت ويوم الاثنين دائما حروب الجيل الرابع مع حضرة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك فندم. أزيك دكتور. أهلا بك فندم. النهاردة يعني قبل موجز الأنباء طبعا بنعتذر تأخرنا بعض الشيء، لأنه كان لزوم الشيء هذه التغطية لهذا المؤتمر المهم على أرض مصر قبلة العرب والعالم الإسلامي بأسره. يعني في مستهل لقائنا النهاردة عناوين سريعة قبل موجز الواحدة والنصف لو تأذن أستاذ أحمد. طبعا عشان مش هينفع يفوتنا يعني الافتتاحات العظيمة اللي افتتحها السيد الرئيس أول امبارح أو من يومين، وكانت استكمال لما جرى في مشروع مليون ونص فدان، المليون ونص مليون فدان. ساعتها اتكلمنا السبت اللي فات على بعض الملاحظات على خطاب الرئيس في ساعة ما قلنا القمح القومي، وقلنا انه سيادة الرئيس في الخطاب المؤسسات الصغيرة وعدم تسرعها وعدم تعاركها وعدم تصادمها، واتكلم على انها بتتكامل مع بعض، وانه هو شخصيا كمان بيحترم كل مؤسسات الدولة النظامية والمدنية، وانه كان الاولان انه كل المؤسسات تبقى في حالة تكامل وتوحد، لانه قدامنا تحديات كتير. المرة دي بقى اكد نفس الكلام تقريبا، وربما اوضح بشكل مباشر. احنا كنا الاسبوع اللي قبله اكدنا على الخطاب في كلمة انه اكد مرارا على حكاية انه كل المصريين، كل المصريين، وفي نهاية الحلقة حتى كمان عادنا الجزء الخاص بها في الخطاب. لكن المرة دي في خطاب الافتتاحات اللي حصلت من يومين اكدنا بشكل مباشر، يعني الخطاب في الافتتاحات اللي كان من يومين. اسألوا كل الناس من هم أجدع ناس، أما المغرب يا أرض أطيب ناس، كل كفا وإحسان حفظة رب العالمين. اسألوا كل الناس من هم أجدع ناس، هم المصريين يا أرض أطيب ناس، كل كفا وإحسان حفظة رب العالمين. مين أحلى أرض لينا؟ مين يسعد مين قلوبنا؟ من جديد أعزائي المستمعين، وحروب الجيل الرابع والأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. كنا قبل الموجز أستاذ أحمد بنتكلم عن الخطاب الأخير للرئيس السيسي في هذه المشروعات التي افتتحها منذ يومين تقريبا. يعني أبرز ما استوقفك في هذه الكلمات اللي احنا قلنا قبل الموجز، أنه الحرص على وحدة كل مؤسسات الوطن، وأنه كلها بتتكامل وبتتوحد في هدف وحيد، انه يعني مصر تعبر من المخططات التي يعني تحاك ضدها. الحاجة التانية ان احنا قلنا قبل كده انه ربما احنا في اي لحظة نلاقي ان في نبأ او خبر عن انه الرئيس راح يفتتح مشروعات كبرى. قلنا ان الرئيس اتعودنا انه مش بيعلن، او الدولة مش بيعلن، مش بتعلن عن حاجة الا لما تبقى مشروعات جاهزة للافتتاح، مفيش ناقصة حاجة الا يعني انه حد يروح يفتتحها. وده لما كان الرئيس بيفتتح مشروع يعني 10,000 فدان اللي هم جزء من مليون ونص مليون فدان، ما كانش حد متوقع انه بعد 5-6 ايام يبقى فيه افتتاحات اخرى، خصوصا انه لسه افتتاحات المشابهة اللي خاصة بمشروعات تنموية في محافظات مصر زي المساكن الشعبية اللي شفناها، مساكن الاسكان المتوسط، وزي عدد من الكباري وعدد من الانفاق وعدد من الجسور، اللي ثبت باليقين زي ما قلنا برضو المرة اللي فاتت انه الرئيس واضح انه متابع كل ملف وحافظ الارقام، وشفنا من مناقشاته مع وزير النقل ووزير الاسكان انه ايده بنفسه موجودة في كل المشروعات اللي بتحصل بطول مصر وعرضها ومن شرقها لغربها. الحاجة الرابعة اللي احنا ما عرفناش نتكلم عليها في اخر الحلقة اللي فاتت، لكن فوجئنا بان الرئيس بيفتح ملفها وهو في ختام افتتاحات اللي حصلت في مدينة بدر، لما فتح ملف الفساد في مصر وقال انه ما فيش حد فوق القانون وان ده ما يزعلش. طبعا هو قالها بمنتهى الروح الطيبة يعني عشان يوصل رسائله للجميع، لكن ضرب مثل بنفسه. وطبعا المثل اللي ضربه هو حديث تقريبا كل يعني وكالات الانباء وكل الصحف وكل المنتديات وكل الدوائر السياسية من ساعة ما قال، لانه اول مرة نشوف رئيس لمصر بيفتح بيضرب المثل، بيفتح ملف الفساد على يعني مصراعي وبيضرب مثل بمؤسسة الرئاسة. ما كانش حد متوقع أبدا، يعني على الأقل مثلا كنا ممكن يضرب مثل بالحكومة وعنده وزير في السجن، ما فيش على أكتر من كده مثل، لكن كمان ضرب مثل بالمؤسسة اللي هو برئاسها بنفسه، وإزاي أبلغ بالفساد وإزاي عمل اختبار للمؤسسات الرقابية وقال لهم طب إيه رأيكم، وأبلغوه يعني إن إحنا ممكن نلم الموضوع، لكن هو آثر إنه كل فاسد ياخد جزاءه وانه لازم يتحكموا يعني هيتحكموا، ده بنص يعني كلام الرئيس، يعني هيتحكموا يعني هيتحكموا. فلما الرئيس بيضرب نموذج بنفسه وبيضرب مثل بالمؤسسة المباشرة اللي هو موجود فيها والعاملين أو الموظفين المباشرين اللي حوالين سيادة الرئيس، يبقى مفيش أكتر من كده يعني قدوة ونموذج. أي حاجة بقى ما دون بقى زي ما هو قال، ما دون رئيس الجمهورية، يبقى مفيش حد بقى يتكلم على انه فوق القانون او انه بعيد عن الحساب. يعني اتوقع بعيد عن العقل. التقرير اللي جاي ان شاء الله من منظمه الشفافيه العالميه انه تقل نسبه الفساد. ايوه حضرتك فاكره لما احنا قلنا ان احنا مصر تقدمت من تقريبا بيقدم سنويا من كام حلقه في حاجات بتبقى نص سنويه وفي حاجات سنويه وفي كام حاجات بتبقى شهريه بتعبر كده مؤشرات يعني سريعه على انتقال بعض الدول، لكن ده تقرير سنوي. لكن ما هو كان فاكر حضرتك لما اتكلمنا عليه كان معمول من قبلها بكام شهر. صحيح. يعني احنا اتكلمنا عليه يمكن في مارس او حاجه، لكن طبعا كان خلصان من نوفمبر. انا اتصور انه مصر السنه اللي جايه في التقرير اللي جاي في اول السنه الجديده هيبقى متقدمه في الشفافيه ومحاربه الفساد، واللي احنا ما عرفناش نقوله